الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في سحر ليلة الخميس 23 من شهر رمضان المبارك سنة 99 و300 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ننقل هذه الحضرة المباركة على الشريط 46 من نفحات العادلية. ونتبعها كلمة لفضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى في المقام الموسوي، ثم حديثا شيقا من فيوضات قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، تحدث به إلينا فضيلته حفظه الله تعالى بعد صلاة فجر يوم الخميس 23 من شهر رمضان المبارك. وقلت وحق حب مني بقية هدي قبل يحمي الحب مني بقية أرى في جهالي نظرة المتلافت ومني على سمعي ومني على سمعي ومني على سمعي ومني على سمعي بلا إن نادئا أراك من قلبي بخير يا لذتي ولو أننا بي بالجبال وكان طول زين بها قبل تجلي لدكتي تطوف بنوحا عند نوحيك أدمعي تطوف نوحا عند نوحيك أدمعي وإيقظ نيران الخليل كنوعتي ولولا دموعي أحرقتني دفرتي ولولا زفيري أغرقتني أدمعي ولولا دموعي أحرقتني عذرتي لأنت منى قلبي لأنت منى قلبي أنت منى قلبي أنت منى قلبي على أنت منى قلبي على أنت منى قلبي على أنت منى قلبي على أنت منى قلبي على أنت منى قلبي على أنت منى قلبي على أنت منى قلبي نهاية مطلب لأنت منى قلبي لأنت منى قلبي لأنت منى قلبي لأنت منى قلبي لأنت منى قلبي وغاية مطلبي وأقصى منامي واختياري وخيرتي لك الحكم في أمري تناسيت فصلاي لك الحكم في أمري فنادت فأصنعي فلم تك إلا في كلام في خيرتي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي وقلت وحالي في الصبابة تائبا وقلت وحالي آه يا حالي I don't know. Thank you. Thank you. قَبَسٍ تشوق إلى حديثي الذي يبحث عن سيرة سيدنا موسى في تلك الحضرة الموسوية التي اختارها وانتقاها ربنا قبل وجود العرش والكرسي والسماوات وما بينهما. الاختصاص والاجتباء والرحمة لا تنال بالكسب، لا تنال بالكسب، يختص برحمته من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء. وأما الهداية تحتاج إلى إنابة ويهدي إليه من ينيب، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. رجل ترك أهله فارا وقد قتل قتيلا وهكذا فر من مصر وجاء بلاد فلسطين بهذا الوصف، فالله اجتباه والله اصطفاه والله اكرمه وقال له واصطنعتك لنفسي. اذا ان الاصطفاء والاجتباء والرحمه الخاصه لا تنال بالكسب، ولكن اما تنال مباشره من قبل الله او ينالها الانسان بطريق الصحبه. ولذلك سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام ما ناله بكسبه، ولكن نالها بواسطة أخيه موسى، واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هكذا متطلبات موسى. فما كان الجواب من حضرة الله؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. مقام الدلال، مقام الاصطفاء، مقام الاجتباء. إذا أحب الله تعالى عبدا جعل سيئاته حسنات. انظر عندما أخذ الألواح وألقاها في الأرض، التوراة، الألواح فيها التوراة، والتوراة هو كلام الله، سيلقيها ولا يؤخذ عليه. دلال وأما يونس عليه الصلاة والسلام عندما أنذر قومه وأوعدهم على أن يأتيهم العذاب بعد 3 أيام، فبعد أن جاءهم رأى أن العذاب رفع عنهم فغضب فأوخذ وسجن في بحر منصور. وأما موسى ضرب الألواح التي فيها التوراة في الأرض ولم يؤخذ. لذلك عليك بالتسليم، فإذا رأيت بعض الأولياء قصهم الله ورأيت له تصرفات لا تناسب عقلك المعقول فالتجئ إلى الله، وإياك والإنكار فهو نار. إذا ما رأيت وليا من أولياء الله ألقى القرآن في الأرض، الله أكبر، عظيم كبيرة، ذنب كبير. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحبك. لذلك هذا الذي تشوق لحديث وسيرة موسى خاطبه وقال له وهل أتاك حديث موسى، هل أتاك؟ جاء وادي طوى ولم يعرف ما الغاية. وقديما تقسمت قسمة الفئة أن يكون نبيا ورسولا ويكون كليما إلى الله سبحانه وتعالى، فناداه من ذات الوادي ولم يعرف ما خصه الله تعالى من الكرامات وما قصه من هذا الاشتباء. لذلك لما جاء الوادي قال لأهلهم كثر، لأن أهله ليس عنده الاستعداد أن تتلقى ما يتلقى. مقام الرجال غير مقام النساء. قال لأهلهم كثر، وهذا من حيث الجنس. وكم تسبق المرأة الرجل، كذلك اختصاص واشتباء. جاء الوادي ورأى تلك الشجرة التي تنبع أنوارا جلالية، جاءها فسمع كلام المتكلم، سمع كلام المتكلم من الشجرة: يا موسى إني أنا ربك. لذلك جاء أولا بخطاب يا النداء، وأما حضرة رسول الله كان يخاطبه بحذف ياء النداء، وما خاطبه باسمه بل خاطبه بلغة التعظيم والتبجيل، فقال له أيها النبي. جاء الوادي، هل يستطيع منكم أن يدخل الوادي وراء موسى؟ إن كنت نائما تستيقظ، وإن كنت ضعيفا تحترق بالنار، ولكن لو جئت رسول الله ومشيت وراءه لمنحك الله الأنوار، فالأنوار لا تخرج، مظهر الجمال ومظهر الكمال رسول الله. قال لموسى: يا موسى كم يلذ للعاشقين أن يسمعوا نداء محبوبهم، كم يلذ للهائمين أن يسمعوا نداء محبوبهم عندما يخاطبهم. وقد يبتلى بالجفاء وقد تلذذ بالخطاب في الماضي، عندئذ قال له: كلم غيري لعلي أسمع أنت. كلم غيري. قال: يا موسى إني أنا ربك. المعتزلة يقولون أن كلام الله هو مخلوق خلقه الله في الشجرة، وأما أهل البصيرة سمعوا هذا الكلام أن كلام الله هو كلاما حقيقيا، ولذلك أكده بقوله وكلم الله موسى تكليما. مين سمع الكلام؟ سمع الكلام من أذنيه أمطرت خلاياه ومفاصله وحواسه آذان، صار يسمع. إذا ما بدا الليل فكل لي أعين، وإن هي ناجتني فكل لي مسامح، كل مسامح. لذلك لما بريد الواحد بحبه وبريد يتكلم معه تقول له إيه؟ تقول له كل لي مسامح، بس تكلم بأي لغة، بالعتاب وبالنهي وبالأمر وبأي شيء، بس تكلم. طرب يطرب بالكلام ويغيب عن مدلولات الكلام. تكلم يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك. إيه اخترتك؟ لذلك إياك تستشكل أو تعترض إني كيف ألقى الألواح اللي فيها التوراة وكسرها. الله الله. فمتطلبات سيدنا موسى أخيرا قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدر به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. تصور أن كيف الإنسان لما يتعاون مع إخوانه حتى يكرمه الله تعالى بذلك الفيض وتلك التجليات، وذلك قد ينالها بطريق صديقه وبطريق أخيه الذي يتعاون معه في ذكر الله. لذلك هذا طلب سيدنا موسى واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري لكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وهذا هو السر الوقت، أن تذكره فلا تنساه. ولذلك قال له وأقم الصلاة لذكره. هذه روح الصلاة، هذه هي الوصف بينك وبينه. لكن كثيرا منكم ما بتستطيع تذكر. ليه ما بتستطيع تذكر؟ منكم من يذكر بلسانه فتح عينيه قال كده، ومنهم من يذكر بجنانه، ومنهم من يذكر بلسانه وجنانه، ومنهم من يذكر بروحه. إلا أنك يا مستمع عندما تذكر ونفسك غافلة ونفسك نائمة، فعندما تصيح بالذكر لا بد وأن تنتبه، لأن نفسك بين جنبيك ونفسك نائمة. فإذا أردت أن تنقذ نائما في السحر أو على السحور تناديه المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهو مبعنك، وتناديه وبعدين ما في، وبعدين تعمل ايه؟ بعدين تمشوا وتكركروا كركروا من قلبه. الله الله الله، معفوط قلبه. هالكركرة الدغدغة بتنشر. كذلك انت بتنادي نفسك باسم ربك، مو بنفسك، مو باسمك، باسمه. ولا ما ممكن تستيقظ نفسك ابدا الا باسمك، لانها هي عشقت ربها في الماضي ذاك الروح، وشهدت لها وشهدته سبحانه وتعالى عندما ناداها في عالم الذر قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الوقت مطلوب. قالوا بلى شهدنا. لذلك لما توقظها باسم ربك مرة ومرتين وثلاثة نفسك، بعدين بتحرك جسمك كله، تصير جسمك عم بذكر، لسانك عم بذكر، ومفاصلك عم تذكر، وخلاياك عم تذكر، والأنسجة عم تذكر، والحواس عم تذكر، وإذا لابد تستيقظ. وبعدين تجهد نفسك بالذكر، ما تذكر يعني ما تذكر هكذا كان إنسان ما بريد يعني هذا حاله، لأنه أنت لما بتصيئ إنسان لازم تجهد نفسك تصيئه. وأما تذكر هكذا أنت غافل، أنت نايم ونفسك نايمين مع بنفسك. لذلك لما تذكر بلسانك وبحواسك وبقلبك وبنفض نور الذكر لقلبك هذاك الوقت بدك تصير. لذلك بنشوف هذا اللي عم بذكر نتيجة ذكر النوم معناتها ما نفذ نور الذكر لقلبك. ما نفذ. يعني هذا مثل اللي عم بتلاوى الطعام، بدل ما يحط الطعام في تمه عم حطه على صدره وخلط الصحن من الطعام. شو استفاد من الأكل؟ كلام المذكور شو بدي يحكي معهم؟ شو بدي يحكي معهم؟ بيحكي لهم عما بأمرون أو بنهاهم أو أصطلنا القصة عن أحبابه كما أصطلنا الآن عن محبوبه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا بتحبه حب اللي بحبه، أليس كذلك؟ إذا لما تذكر شو سبب تعلم القاعدة، تعلم الحكمة، وتعلم الفائدة. إذا نفد نور الذكر لقلبك صار النوم من جسمك، وذهبت الغفلة من قلبك، واستيقظت نفسك وأقبلت على ربك. لا تساؤل، لا نوم لا غفلة، صار قلب أوتوماتيك عم يشتغل. فهذا اللي عم بشكم بلسانه ما نفذ هذا الطعام الغذائي النوراني على قلبه، بقي مسكين جوعان. لذلك وعب نادوا بقولوا لأم لقد فاتتك الغنائم تقاسموها. وانت نايم؟ وانت نايم؟ ليه نايم؟ قال لأنه ما ذكر محبوبه. فلو نفذ نور الذكر لقلبك لطار النوم. اتصور ان الله تعالى لما قال لموسى واقم الصلاة لذكري، لان الصلاة شبح وروحها هو صلتها وذكرك له بالحضور. فرق بين ان تذكر بالعادة وبين تذكر الله بما ذكر نفسه احتراما وهيبة وتقديسا. أنك عبد ضعيف تذكر الملك الكبير، طيب هذا اللي عم نذكر معناته كان غافل. واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. وأما إذا كان ذكرك هو بالغفلة، هو عبارة عن ذكر عادي كثير، هذا الذكر ما لا تستفيد من هذه الناحية. لذلك في المرحلة الأولى فكر وتذكر أنك نفسك نايمة وبهالصياع عليها تقيأ. لو يا شبقي هموم على قلبي، ولا تكشف الهموم إلا بمن خلقها. يا رب ما سمعت هالآية ذكرتك لا أني نسيتك لمحة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. لذلك استحكمت الشهوات على العلائق والهموم والظلمات على القلوب، فهذه لا تخرج هكذا بسهولة، بل يحتاج الذاكر بأن يضغط على قلبه وعلى لسانه ويذكر بقوة حتى تستقل نفسه. لكن إذا كان أنت تحب نفسك وغالي عليك ما تحب تزعجها، لكن إذا تريد تقضى على زي اللي نايم الآن سيقع السور، يا فلان بعدين ترجع للحركة. أول شيء باللسان، وبعدين ترجع بايه؟ بالحركة، حركة الأصابع. كرتون من أظافير الجري. وأنت كمان نفسك بدها الناحية. وأما تذكر ذكر النائمين، قال لي هذا كما ذكرنا لي عم حط الطعام دي على صدره، بدل ما يحط التمو. ونحن ننظر للصحن رأي خلص. إيش ظنينا إن شبع عادي. كذلك انتهت الجسد. لذلك عند أهل الفهم، عند أهل الحقيقة، عند أهل المعرفة، عند الذين فقدوا قلوبهم وأخرجوا السوى من قلوبهم، فتهيأت القلوب لأن يسمعوا كلام الله. أجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. أنت ليه ما تسمع؟ ما يمكن تسمع يا أخي أنت بنفسك، لما تستيقظ نفسك تصير روح، لذلك تصير سماعك أسمع بهم، أسمع به وأبصر. فإذا صار بصرك في بصره ترى ما لا يراه الناظر. إذن من هذه الجسد نفهم أننا مرة ثانية إذا ما أحببنا أن نذكر الله تعالى ويستفيد الضعيف من القوي والجاهل من العالم والمظلم من المنور، حط إيدك بإيده باعتبار كل واحد في قلبه في تيار في سالب موجب، حط إيدك بإيده وما تكون لسرع عليك تيار. لكن النوم هذا وصف أو صفة، فهو جسم عاجل. لما أنت تحط شريط تيار على جسم عاجل بنقل كهرباء، النوم جسم عاجل. إذا نفد نور الذكر على قلبك لا بقى نوم ولا بقى برد، لكن بقي برد اليقين. برد اليقين بقى. لذلك انت في مثل هذه الحصة وغيرها حاول تشوف وتلاحظ عظمته، تلاحظ كيف عمدك بيعطيك. عندئذ تذكره بذكر اسمه، وجرب مرات وكرات، تجهد نفسك في الأول يمكن، لأن هذا القلب الذي امتلأ بالصدع وبالأغيار ما بروح هكذا. يعني قلب الإنسان لما يكون ملوث مثل الصحن الملوث، لا صحن ملوث صلى يومين ثلاثة ما مجدي وعم بقف عليه ذباب وصراصر، صراصر على القلب. الصحن المليان ذباب وصراصر تذكر فيه تأكل منه؟ شو رأي الشبطين؟ قال ما بيأكل. طيب قلبك هذا هو صحن لله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإجسادكم بل ينظر إلى قلوبكم. فإذا الله بده ينظر لقلبك وشوفك شونك، شون رأيك؟ شو بده ينظر لقلبك مع الله؟ طيب في إيش هالخطة؟ في إيش من نظفه؟ لو فتشت جميع الأدوية في القرآن أو في صيدلية الرسول ما في أحسن من هذا الدواء، وهو ذكر الله. أما لا إله إلا الله أو الله. فإذا الإنسان لا يزال مع الناس ومع المخلوقات يذكر لا إله إلا الله، وإذا ذهب النفي فلا نفي. عند إنسان صار تحقيق حاصل. لمن تنفي؟ تنفي لمين؟ لذلك قال الله لرسوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إذا الآن تعلمنا فائدة، يعني مرة ثانية لما ننكر اتحاول توقظ جسمك وتوقظ قلبك وتنبه نفسك وتنشغل بربك. بعد ندم أقول لا، أشرقت أنوار على قلبك وانتبهت ورأيت الأشياء على حقيقتها، عندئذ اشكر الله وصلي لله تعالى ركعتين، واعتبر هذه الصلاة عبارة عن شكر لله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى الاستقامة والثبات يا رب. كما نحتأ أولياءك يا رب في هذه الساعة المباركة في العالم، أكرمنا كما أكرمنا، وأعطنا كما أعطيتنا، ونبهنا كما نبهتنا. اللهم أيقظ قلوبنا إلى الأبد، اللهم زكي نفوسنا، اللهم قوي أجسامنا، اللهم نور عقولنا، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عطف علينا قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا اتباعه في الأقوال والأفعال والأحوال، وهيئ لنا من أمرنا رجلا، ونعوذ بك من العجز والكسل والملل وطول الأمل، ونعوذ بك من البخل والشح ونعوذ بك من كل صفة تحجبنا عنك يا رب العالمين. اللهم نتوسل إليك بجاه نبيك محمد وبجاه سيدنا موسى وسيدنا عيسى وباقي الأنبياء أن تلحقنا بعبادك الصالحين، بعبادك المقربين، بعبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. قال ربك رب العزة عما يصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالأولياء والصالحين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فاعلم انه لا اله الا الله، لا اله الا الله. هكذا خاطب حضره الله رسوله عليه الصلاه والسلام وقال له فاعلم. فعلوم لا اله الا الله لا يمكن ان تنحصر، لان المعارف والعلوم كلها ينبوعها ومصدرها من هذه الكلمه المختصره التي جمعت علوما لا يعلمها الا الله. ولذلك قص الله رسوله عليه الصلاه والسلام وخاطبه وأمره أن يقولها، فقال له فعلم. وعندما يعلم الإنسان يسمى عالما، ولكن فصل كبير من كان علمه بالأحكام الشرعية وبين من يكون علمه بالله. فالعلماء بالله العارفون الأولياء والصالحون، وهم على مراتب لا يعلم مراتبهم إلا الله. لذلك قرن هذا النمط من الناس وهم علماء بالله، قرنهم بالملائكة باعتبار أنهم ذاقوا هذه العلوم وشهدوا المعلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. اللهم لا إله إلا هو. ابتدأ الله تعالى بالشهادة بنفسه، ثم قرن الملائكة، ثم قرن أولياءه من العلماء والعارفين رضي الله عنهم. ولذلك أمر رسوله فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عندما طلب موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو كريم الله، موسى كريم الله، موسى نبي الله، موسى رسول الله، موسى ولي الله، اجتمعت فيه الولاية والنبوة والرسالة. قال يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. الله أكبر. يا موسى قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال يا رب كل ما تقولون لا إله إلا الله، لأن أنا كريمك وأنا عبد ياسك، خطني بشيء مستوى أرقى وأعلم. كل عبادك المؤمنون يقولون لا إله إلا الله، يا رب خطني بشيء. طبعا أن أهل الخطوط يطلبون مطالب خاصة من الله تبارك وتعالى، لذلك قال يا رب خطني بشيء، خطني بشيء قال قل لا اله الا الله. فكرر الطلب، هل كررت الطلب انت؟ هل كررت الطلب وعرفت المطلوب؟ كيف تختلف المطلوب الاثنين؟ لا اله الا الله. يا رب علمني شيئا اذكرك به. تصور ان مقام موسى هو الطلب، كما قال رب اشرح لي صدري، واما مقام محمد صلى الله عليه وسلم قال الم نشرح لك صدرك. فرق بين الطالب والمطلوب. موسى يطلب ان يشرح الله صدره، ورسولنا وحبيبنا قال له الم نشرح لك صدرك. موسى قال يا ربي وعبدت الي ربي لترضى، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال موسى يا ربي علمني شيئا ادعوك به واشكرك، قال برسول الله تعلم انه لا اله الا الله. يا رب علمني شيئا تخصني به، قال قل لا اله الا الله. وهكذا ينبغي لك ايها الانسان دائما ان يكون طموحك ليس في الامور الدنيويه، فالدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولكن اطلب ويكون طمعك وطمعك في قربه، في معرفته، في الفهم عنه، في التلقي عنه. هكذا ينبغي للانسان. ولكن الإنسان إذا كانت شخصيته صغيرة فلا يطلب إلا الأشياء الحقيرة، وأما إذا كانت شخصيته كبيرة لا يطلب إلا الأشياء الكبيرة. وكيف تكون شخصيتك كبيرة؟ لا تكون شخصيتك إلا إذا صغرت نفسيتك. ذكر نفسيتك ذكر شخصيتك. إذا بذلت الغالي وهو نفسك في الوصول إلى الغالي تصل إلى الغالي، وأما إذا كانت نفسك غالية كيف تصل إلى الغالي؟ هذا لا يمكن. إذا نرجع إلى الحضرة الهندوية ونسمع من تلك المحاورة ما بينهما، فلعلك أن يصيبك طرف في المحرم. يا رب علمني شيئا اذكرك به، قال قل لا اله الا الله. يا رب كفر عبادك يقول لا اله الا الله، خصني بشيء. قال يا موسى لو ان السماوات السبع والاراضين السبع في كفه ولا اله الا الله لطاش فيهم لا اله الا الله. لا اله الا الله. ولكن اكثر الناس لا يعرفون شيئا عنها، فهو مركز الانقلاب الايماني والعرفاني. وذلك عندما تقول لا اله الا الله ترجع العقائد فيها كلها الى لا اله الا الله. لا واثق الا الله، لا معصية الا الله، لا معصرة الا الله، لا شافي الا الله، لا معيش الا الله. هكذا عندما تقول. واما اكثر الناس يتأثرون بالأسباب ويعتقدونها أنها تؤثر من دون الله، هذا ما تحقق بلا إله إلا الله. فلذلك إذا تحققت بلا إله إلا الله ترى هذه الأسباب كلها لا قيمة لها، فليس بوجود فاعل إلا الله. الأشياء لا تؤثر بنفسها فهو المؤثر، والنار لا تحرق بنفسها فهو المحرق، وهكذا في كل شيء في الوجود. هذا التوحيد الصادق. عندئذ تكون في مرتبة أهل الدليل والبرهان، ثم تنتقل إلى أهل الشهود والعياذ، وهو مرتبة الأحسان. لذلك لا إله إلا الله هي أحد أركان الإسلام الخمس. فعندما تريد أن أيها المسلم أن تبني بنايتك، نعم، حتى السيف هذا على مستوى ناطحات السحاب، أسس على لا إله إلا الله. هذا هو العمود الأصلي. بني الإسلام الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا أردت أن تبني هذه البناية لعلك أن تبنيها بين علم وعمل وإخلاص. هذا أحد الأعمال الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وبعد أن تتحقق فيها وأن تقرها تنتقل إلى مرتبة الإيمان أن تؤمن بالله، ثم بعدين تنتقل إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الأحسان، وذلك أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه. بعض العارفين قال فإن لم تكن تراه فإن لم تكن. وهنا في طريق المعرفة كان تامل ما ينقص، لأن من تحقق بهذه المرتبة صارت كينونيته تامل، لأنه كان أن لا تكون أرضاه تامل، فإن لم تكن تراه. يقول بعض علماء اللغة أن هذا نبي اللغة العربية، لأن فعل الشرط لابد أن يكون جوابه مجنون، وهذا تراه فهي مضمونة. كيف تتكلمون بكلام يخالف اللغة العربية؟ رد عليه بعض العلماء من المحققين من علماء النحو قال إذا كان فعل الشوق منفي بنم فالجواب يجوز أن يكون مسموعا. رضي الله عن أنبياء الله. إذا هؤلاء يتكلمون من حضرة رسول الله فكلامهم صحيح سليم، عندما يتكلمون يصدقهم رسول الله، عندما يتكلمون ينظر إليه رسول الله، عندما يتكلمون يغذيهم رسول الله بأن يريد صلى الله عليه يا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أن لا إله إلا الله هذه الشهادة هي أعظم الشهادات. أعظم الشهادات لو استعرضنا مع الطلاب على مستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، هؤلاء لهم شهادات. هذه الشهادات فضل على وقت، وهي تفيد صاحبها من حيث المال. لذلك قابلة للمحج وقابلة للإحراق، وتنفع صاحبها في الدنيا، وأما لا إله إلا الله فتنفعك في الدنيا، وتنفعك عندما تتنفس أنفاسك الأخيرة تنفعك، هذه تنفعك وتبين لكل إنسان مؤمن أن صاحبها من أهل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. شهادة، هذه شهادة، هذه الشهادة العالمية مضى عليها رسول الله وهي مقبولة، وتنفع صاحبها يوم القيامة، وذلك عندما يكون الإنسان لا بد وأن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في أبي هريرة عندما سأله أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد غيرك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. هذه شهادة حقيقية، شهادة حقيقية. كل الشهادات السورة والأليقانس ولا البكالوريا ولا اللي ما نجح في البكالوريا راح ينتحر ولا ايه؟ بس على لا اله الا الله هذه الشهادة، الشهادة التي تكتب بحروف النور ولا تمحى ولا تحرق. ولذلك تدخل الجنة إلا إذا كانت معها الشهادة. مفروض إذا لم تكن معها. هذه لا إله إلا الله. لو أن الكافر فارتدب في البحار كلها لا يكفر فهو نجس، إنما المشركون نجس حتى يغتسل بما لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه الشهادة العالمية، لعلك أن تكتب حروفها النورانية على قلبك. وهذه لا إله إلا الله فيها النفي والإثبات. وعلماء الطب يقولون ان القلب الناس الصنوبري فيه الكذب الموجب تياران كهربائيان. اسال علماء الطب يقول لك هذا اكثر الضرب الضخم عن فخ الدم على الدوره الدمويه وعلى الاورده، هذا نفلى فيه السالب الموجب الكهربائي ينزل بالسرعه. لذلك لما تتعذر واحد منه خلاص فقط قلبه صار معك الشهاديه. يا رب نحي قلوبنا. هذا القلب الصنوبري حط ايدك على قدرته على الفخ في سالب موجب في سالب موجب، وقلبك المعنوي في سالب موجب. قلبك المعنوي اللي في ايمان هي لا اله الا الله، لا اله ثالث الا الله الموجب. فمن يكفر بالطاغوت ثالث، ويؤمن بالله ثالث، والثالث سواء كان بالاعتقاد او بالاقرار او بالفهم هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. لذلك السلب والايجاب في القول وفي الاعتقاد وفي الفهم. اما القول تقول لا اله الا الله، ولذلك المصحف يقول افضل ما قلت انا والذين من قبلي لا اله الا الله. واما من حيث الاعتبار كذلك فيه النفي والاثبات، فيه السالب والموجب. واما من حيث الفعل تسلب عنك جميع المعاصي من الكبائر والصغائر والشبهات، وكذلك الصفات الساقطه الرذيله تتخلى عنها. والموجب توجب ما اوجبه الله عليك وامرك فيه من فرض واجب وسن مؤكد وهكذا. عندئذ السالب والموجب في كل لمبه كهربائيه سواء كانت نمره 5 10 15 25 40 100 500 1000 10000 هي سالب موجب. لكن سالب لمبه سالب الالف فيها سالب وموجب، ولمبه تبع النواه فيها سالب وموجب. لكن قوة السالب والموجب في الألف أقوى أكثر وأكثر من الذي لمبته 5 معاصي. فلذلك كل لمبة تأخذ من تيار الكهربائي على قدر السالب. إذا السالب والموجب موجود في قلبك الحسي والمعنوي. هل تفكر؟ عندما تكثر من لا اله الا الله فيها هذا سالب الموجب. لذلك قلبك المعنوي دائما لازم يبخ انوار ويتلقى من الغفار بواسطه المختار صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله امر رسول الله هذه الامه ان يكثروا منها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكلوا منهم. فإن الشيطان يقول أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. أهلكنا بالذنوب بالمعاصي حفظنا المعاصي، فأنت عندما تكثر منها هذه المعاصي التي بنت على لمضة قلبك على روح قلبك المعاصي الران الظلمات. ليه بدك بدل هذه الظلمات على روح قلبك لا إله إلا الله؟ لذلك بشوف لها السيارة في أيام الشتاء، ما رأيتها السيارة عن الثلج والمطر والغبار. شوف شريات عنده، قال عنده سيارته فيها هذه المفتاحة، وهذه المفتاحة لما تسأل عليه هذه الطبقة من الأوتار والغبار ما بقى يحسن ينظر إلى أمامه ولا بالتمثيل أساسا. شو الزجاوي؟ قال عنده هذه المفتاحة على سرعة الكهرباء، في سرعة الكهرباء ما ابن بطلت عليها بل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيه السيارة كتبت؟ مرسيدس على كموديل تشتري. لذلك تكون مساحة أرض مفتحة نفسه، لأن القلوب لا تطبأ كما يطبأ القلوب، وجلاؤها ذكر الله. فهذا لما تنصب بأرض نفسك وتفتحها، بس أكن الدم تجرية، وأما تجرية هي بمجرد حركة بسيطة على أهل القرى إلى هذا المصدر. فهذا أهل لا إله إلا الله بإذناء دائما عم يشتغلوا. كيف حركة الحسي عم يشتغل نبضاته وعضقه دائما؟ كذلك هذول أهل لا إله إلا الله كذلك قلوبا دائما عامرة بلا إله إلا الله. إذا أن هذه أهمية لا إله إلا الله أمر الله تعالى رسوله بالقرآن العظيم فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكذلك قال لموسى الذي هو كريم الله قل لا اله الا الله. فظن موسى ان هذه للدعوان لكل الناس، كل عبادك يقول لا اله الا الله، يا رب اكرم لا اله الا الله. قال يا موسى لو ان السماوات السبع في كسرى ولا اله الا الله في كسرى لملت فيهم لا اله الا الله. وهناك حديث يبشر كل انسان مؤمن خاف على نفسه من سوء الخاتمه ومن سوء العاقبه، واذا بلا اله الا الله تدعمه يوم القيامه وتنقذه من ورطه يكون نتيجتها نار جهنم. اسمع لعلك ان تسمع كلام الحبيب كيف بشر المؤمنين. فإن كان عندك إيمان أو شيء من الحار والباء فطار النوم من عيون طار النوم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله سيستخلف رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيوجد له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، مليان كل سيئات، كل سجل مد البصر. لما تكون في الصحراء او في قرية ولما تنظر قديش المسافات كم متر كم كيلو متر، يقول نسيت التنين عن المسافات، يعني تنظر ل 5 كيلو متر واكثر. هذا سجل واحد، 99 سجل كله مملوء سيئات. من عدد كلام الصراط يكون ذا لا كله ولا منه تمشي منه، لكن سؤال كله سجل مثل مد البصر. ثم يقول في هذه المحكمة الإلهية، اسمع المحكمة، فكر لكون الملائكة وقفوا فيك وقالوا لك صالح، حطوا لك السجلات وما تحسن تنكر ولا تجد، أتنكر من هذا شيئا؟ سؤال. أظلمك كتب فيه الخاطبون؟ هلك عدلهم؟ فيقول يا رب واحد ايديه وجريه، ايديه بتطالع النساء، جريه كذلك. أن يوم نقيم على أخواني ومسكين ذكر رأسا أشير له إن شاء الله حضرت الله سير خلص طرق طبعي. أن يوم نقيم على أخواني وتكلمون أيديهم وتشهدوا أرجلهم لبطر من المحامي برضا المحامي عنا قال يجيب أكبر محامي لشوف شو غلط الدينين المحامين. فعندما يسمع الله تعالى من عبده واعترافه من هذا الخطأ يقول بلى إن لك عندنا حسنة، لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فيطلق رجله نطاق فيها أشهد أن لا إله إلا الله، أي شهادة حكيتكم عليها واللي مضى عليها رسول الله، ذلك الحكم مقبول عن ملك الملوك. قال واحد قريش هالنقاء الشهادة كيف شهادتك ما كفاك؟ منين بتشوف إذا كان هذا يعني كسرت احتجاج ما يشوف عليه الله؟ هذه النقاء مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول احضر رجلك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجل وكل سجل ما بتقدر طبعا عن 10 كيلو متر، زي كتوب الميزان وجابوا شهادة بسيطة صغيرة اللي حطوها في الكف الثاني من حيث العقل وين الوزن بين الوزن؟ هذا مرعته ما بقى يفرق بين الوزن المادي وبين الوزن المعنوي. من حيث الوزن المادي يمكن هذا هو يتقرب، لكن من حيث الوزن المعنوي الله اكبر. هذا مراته لما الانسان يصيب وقوف مقتدوا الزواج وكيف شخصني مراته، هذا مراته ما ضيع قال لي ايش هذا وين تتعاطين في جيل بين بطاقه غير كذا غير هذا. يا رب ما هذه الطباقه مع هذه السجلات؟ فقال له ربنا فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل معكم الله شيء. ثقل معنا على جواح الكاذب وزنه 200 كيلو، واحد مؤمن من الصالحين أولياء وزنه 50 كيلو. إذا تنظر على الوزن الحسي تقول هذا كتور عند هوا فالإنسان بروحه لا بجسمه إنسان، أنت بروحك لا بجسمك، هذا جسمك عبارة عن جذابية شروط عم تمسك روحك، ويوم من ذات الأيام بتخلع ثوب وفيها ثوب طوله 100 شهر، لكن جوهرك روحك هذه المعول عليك. لذلك لما تزين هذا الميزان امامه وتحط له بطاقه وهالمسكين تيجي على قلبه عم تضرب قلبه بالبيت الضربات اللي كان عم تضرب قلبه قد كان 80 ضربه، واذا صار مع تحرك القلب بيبعته. لما جاء اسم الله سبحانه وتعالى فقل انت الحمد لله رب العالمين اكثر من قول لا اله الا الله. إذن لا إله إلا الله أحد أركان الإسلام، لا إله إلا الله هي التي تجدد الإيمان. لذلك خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لهم جددوا إيمانكم، جددوا إيمانكم. قالوا يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ إيمانك بقرأ فخ طبعا من كثر المعاصي، من كثر المعاصي هذا شوب الإيمان عبدك. مثل واحد مثلا عنده طاقة جديد ودائما بيقضوا على المعمل خاطر مستوي فترة قوم وزباطي وهكذا، هذا أبو شهرين ثلاثة. فإيمانكم عن قبلة، لذلك دائما يجدد واحد إيمانه. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال قولوا لا إله إلا الله. لذلك الشيوخ من المربين لتلامذتهم أنهم يأمرهم أن يكثروا من قول لا إله إلا الله ولا سيما في رمضان. لما قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من أربع كفار خطبتان تلقون فيهما ربكم هي شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون. لما خطب الرسول عليه السلام في شهر رمضان الإكثار من لا إله إلا الله والاستغفار هذه الخطوتين تلقون فيهما ربكم الإكثار من لا إله إلا الله. لذلك خطط لنفسك يا معتكف تذكر بالليل لا إله إلا الله 1000 ولا 2005 وأوثق وفي القرآن وفي النهار تقرأ القرآن وفي الأسحار تستغفر الله تستغفر الله والمستغفرون في الأسحار تستغفر الله. لذلك لما تصير تجارب بينك وبين لا إله إلا الله والمعلوم أن الجنسية عندك الضم فدائما يقول لا اله الا الله مضمون الى قلبك عندئذ عند النذر وعندما توسع اهلك حيث لا رجع بعدها فقد ضمت لا اله الا الله الى قلبك ولا تكررها عندئذ تكررها. وهذه علامه على ان الانسان اذا ما رايناه عند احتضاره عند موته يكرر لا اله الا الله تستكثر بهذا المحتفظ بهذا الميت انه من اللاجئين وانه من اهل الجنه. لذلك علينا ان نذكره بها ذكر به لا جنون قال لا على طريق الامر ولكن على طريق التلقين يعني انت تقول له لا اله الا الله. لذلك اذا واحد جنبه نايم قل لا اله الا الله وجده لا اله الا الله اي تدخل قلبه تدخل تبكي في قلبه. لذلك جاء الشيطان للامام احمد رضي الله عنه في حال احتضاره وقال له نجوت مني يا احمد. فاصحاب الامام احمد واولاده كانوا يقولوا لا اله الا الله فهو ليس بالله فقاموا عليه فهو لا يموت على وهو لا يقول الا الله. وعندما اغمي عليه ثم استيقظ قال جاءني الشيطان ويقول لي نجوت مني يا احمد نجوت ادخل عليه طريق الغلول يعني حتى في انفاسي الاخيره للحوار بعدها اللهم فينا شر يا رب. فقال له لا حتى يتوفاني الله. والامام الجليل شيخ الطائفتين كان يقولوا له في حال احتضاره حال تنفس انفاسه الاخيره حال موته قالوا كان يقولوا قل لا اله الا الله الله التفت اليه قال انا ما نسيت في حياتي ان انساه وانت موتي ما نسيت انا ما نسيته في حال حياتي كيف انساه عند وفاته وكانت له اوراق من القران يقراها وهكذا انتهت ايامه وانتهت ساعاته وألفاته وهو يكرر لا اله الا الله. لذلك خصص لنفسك ايها الانسان هذه الاوراق استغفار لا اله الا الله والصلاه على رسول الله ولا تتوانى ولا تتكافل. وإذا تسلط عليك الملل تستعذ بالله من شر الكسل وأكثر من لا إله إلا الله لعل لا إله إلا الله تنقطع في دمك. والشيطان كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام فقال إن الشيطان رافع خصمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خلص وإن نسي استقم قلبه وإن نسي استقم قلبه. لذلك سيطر على قلب الإنسان ويسري في دمه إن الشيطان يجري من آدم نجرة دم. فأنت لما تذكر في لسانك وبنتظر ذكرك من لسانك إلى القلب عندئذ يطير القلب نورانيا فيتوزع النور في الحديد والشرايين. فلما يريد يدخل الشيطان بطريق الان يعني يقتلب الهواء ويريد يدخل على نفسك يكون الحمد كلها منورة، والقلب منور، والشرايين منورة، والخلايا منورة، والأنسجة منورة، والحواس منورة، والأعضاء منورة، والكل منور. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو ولعلك ألبسه كما يدعو رسول الله: الله اجعل في خلقي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وفي دمي نورا، وفي بشري نورا، وفي جعلي نورا، واجعلني نورا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم أن نكثر من قول لا إله إلا الله إنه سميع قريب.